بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. جميل أن نقول أن في هذه التربية لهؤلاء الأبناء لا بد من لمسة الحنان، فإن الأبناء يحتاجون إلى هذا الحنان وهذه الرحمة، ولها دور كبير في تأسيس شخصياتهم وطريقة تربيتهم، وكذلك تدليل أخلاقهم من أجل أن نزرع فيها ما نريد إذا قدمنا لها ببرواز واحتواء عبارة عن المحبة التي تكون سبيلا لإيصال ما نريده وشافعا لنا عند هؤلاء الأبناء حينما نريد تقويم بعض الأخطاء أو تصحيح بعض المسارات، أن الدافع لذلك هو المحبة لهم. ومهما يكن تصرف الإنسان في بداية حياته مع أبنائه، لابد أن يعرف أن العقول ليست واحدة في استقبال ما يأتيها من الأوامر والنواهي والتوجيهات، ولذلك كم من الأمور التي يعاند فيها هذا الإبن ويعاند فيها هؤلاء الأطفال، لأنهم لا يفهمونها حق الفهم. فإذا كبروا وصار لهم أولاد، وصارت هذه البنت أم وهذا الابن أبا، علموا أن هذا الدافع الذي كان يحمل الوالد والوالدة على التصرفات، إنما هذا الدافع كان هو الحق. وإذ بهم يكملون نفس المسار ويتبنون نفس الشخصيات ويأخذون نفس الدور الذي كان يمثله الوالد والوالدة، فيربون أبنائهم على هذا المنوال ومثل هذه التصرفات التي كانوا ليسوا بمقتنعين فيها يوما من الأيام. الطفل بحاجة إلى لمسة الحنان من والديه ومن الأم على وجه الخصوص، فإنها منبع المحبة والحنان. وتغير النفسيات في البيوت وعدم الاستجابة للأوامر والنواهي بسبب أن هذه الأم ليست بقادرة على إعطاء المحبة والحنان للأولاد. وفي الوقت ذاته هذا الأب مشغول في تأمين عيش هؤلاء الأبناء وهذه الذرية، فهذه الأم لم تعطي الحق الذي عليها والواجب الذي تتصرف من خلاله مع أبنائها في التربية. والوالد قد لا يكون مقصرا، لكن أخذ دوره الطبيعي فلم تعوض هذه الأم. ولذلك لما تأتي مجريات الأحداث وتتقدم الأزمان، تجد أن هذا الخطأ الفادح يدفع الوالدان ثمنه غاليا، من ناحية النفرة ومن ناحية عدم توطد العلاقة بينهم وبين والديهم. والسبب في ذلك هو هذا الوالد والوالدة الذي لم يزرعوا طريقة تربوية ناجحة في مكانها الصحيح، فلم تأتيهم ثمرة لأنهم لم يباشروا زراعة هذه الأسباب التي تؤدي إلى النجاح. لما ننظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار ومع الأبناء، نجد أنه كان يتعامل بالرحمة والحنان، وفي الوقت ذاته كان يحث عليه ويدل الناس على الطريقة في التعامل مع الأبناء من ناحية إضفاء المحبة والحنان. وذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة، فهذا له دور كبير من ناحية تنشئة الطفل. حتى لو كان ابن للصديق أو ابن للجار أو مررت به في مقام ومكان والعرف لا يمنع من أنك تمسح على رأسه، أو أنك تعرف أن هذا المجتمع لا يتضايق من هذا التصرف، لأن المجتمعات تختلف، فبعضهم ممكن يأخذ هذا التصرف بشيء من الريبة، أو أنه تعدي على الحقوق، أو يرى أنه ليس لك الحق أن تصافح ابنه أو تسلم عليه أو تمسح على رأسه. لكن إذا توفر هذا الواقع وسلمت عليه، مسحت على رأسه، فإن هذا له مدلولات كبيرة، ويكسر الحاجز من ناحية إيصال ما تريده من التوجيه. ولربما يتأثر الطفل الصغير بشخصية كبيرة نظرا لأنه تصرف معه هذا التصرف، ويحب هذه الشخصية بكل ما فيها، فإذا به يقلده في تصرفاته. وكم من التقليد لبعض الشخصيات أدى بالتالي إلى خير حل في حياة هذا الطفل الذي كان يوما من الأيام رجلا من الرجال. حتى أذكر أن رجلا من الفقهاء الكبار مرة كان يحدث يقول: أكثر ما كان يؤثر فيني رجل شيخ كبير كان من جيراننا، وكنت أنا صغير في الحي الذي أعيش فيه وأقطنه، وكان هذا الشيخ الكبير له عادة وطبيعة جميلة. يقول: كان دائما يضع في جيبه الحلوى، فإذا مر بي أنا وأترابي وأصحابي سلم علينا وأعطانا شيئا من الحلوى، يقول: فأحببته، وكان يذهب لما يعطينا هذا الشيء أثناء ذهابه إلى المسجد، يقول: فأحببت طريقته، ووقع في خلدي وأنا طفل صغير أن الذي يقوده إلى تلك الأخلاق هو ارتباطه بهذا المكان المبارك وهو المسجد، فأحببت ريادة ذلك المكان، وبدأت أصلي وأنا صغير، ثم بعد ذلك بدأت أحب طريق الاستقامة بسبب هذا الشيخ الكبير، حتى شق طريقه في العلم والدراسة وأصبح فقيها كبيرا. لا تحتقر التصرفات الصغيرة، فربما تنتج. ومسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على هؤلاء الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة، ثق لو أن هذا الأمر ليس له نتيجة وليس له ردة فعل، ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مثل هذه التصرفات لها أثر لما أقدم عليها، ولكن لأنه صلوات ربي وسلامه عليه عرف طريقة التأثير في هؤلاء الأبناء وطريقة تربيتهم، وهو الذي يهدي الناس إلى الصراط المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه، لما علم هذا أخذ بإرساء هذا الطريق وهذه القاعدة لنا لأمته جميعا، حتى يبين لهم أن مثل هذه التصرفات هي مفاتيح للقلوب. وأنت الآن تعرف هذا الواقع حينما تكون كبير في السن، تعرف أن هذه التصرفات وهذه الأفعال والطلب والرد لابد أن يكون لمثل هذا يكون له مفاتيح، والمفاتيح هو أن يكون الإنسان يتقبلك ويحبك ويألفك، فإذا أحبك وألفك وتقبلك فإن هذا الأمر مما أدى إليه من هذه التصرفات يدفعه إلى أن يأخذ بما تمليه عليه ويراك من باب القدوة. كم تجمل العين من ليس بجميل جدا لأننا نحبه، وكم يبغض الإنسان امرئا ربما كان من أجمل الناس هنداما وشكلا لأن تصرفاته أدت إلى أن يكون مبغضا للناس. فالنفس دائما تميل إلى تعظيم من يحسن إليها، ويملك مفاتيح القلوب التي تؤدي به إلى هذه المنزلة. كم جميل أنه حين يستيقظ الطفل في الصباح أن الأم لا تتردد في المسح على رأسه، وقبل أن يغادر إلى مدرسته أو إلى روضته تضمه تلك الأم إلى صدرها بحنان. وإذا عاد من هذا المكان المكتظ بالزحام والصراخ أخذته الأم وضمته إلى صدرها. إذا رجع من مدرسته ومكان العلم الذي تلقاه وما فيه من الإزعاج والصخب، فإنه يحتاج بعد هذه المرحلة لشيء كبير من الهدوء، ولا شيء أهدى من صدر الأم حينما يرتمي بأحضانها ذلك الطفل. ولذلك ما أجمل بها أن تقبله وأن تضمه إلى صدرها وتبين له الاحتفاء فيه وأنها مهتمة به. ومن وسائل الاهتمام أن تسأله عما فعل في مدرسته اليوم، ماذا جرى معه في هذه المدرسة، ما هي الواجبات التي أخذ، هل جاوبت على كذا، كيف تصرفاتك اليوم، وهكذا، مما يجعله نظرة اهتمام. لذلك كم من الأطفال والأبناء محبطين لأنهم يدخلون إلى بيت لا يعلم ماذا أخذوا وماذا فعلوا، وينتظرون في داخلة أنفسهم في كل يوم تلك الضمة على ذلك الصدر الذي يضفي عليهم الحنان، وينتظرون ذلك السؤال الذي يؤدي وينتج عنه الاهتمام ويدل على اهتمام الوالد والوالدة بهذا الابن الذي يشتاق إلى ذلك من الداخل. وما أعظم أن تكون هناك فجوة في قلب هؤلاء الأبناء لا تجد من يسدها لهم، فتؤثر على طريقة تربيتهم. اتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.